السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في البداية بعتذر لحضراتكم عن يعني عدم مجيئي في الأسبوع الماضي لظروف خارجة عن الإرادة، وتأكدوا دائما إن أي درس أنا ما جهوش بيبقى ظرف خارج عن إرادتي. ربنا يا رب يعيننا وإياكم على الخير، ويجعلنا نلتقي دائما على الحب في الله، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمين يا رب العالمين. شرح رياض الصالحين مع الحلقة رقم 32 وشرح الحديث رقم 32. لكن قبل أن أبدأ الحلقة يعني أتوجه بالعزاء في موت الأخت الفاضلة الأستاذة صفاء عبد الستار الحديدي. أستاذة صفاء عبد الستار الحديدي، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران برحمتك يا رب العالمين، وأن يثبتها عند السؤال، وأن يجعل قبرها يا رب العالمين، أن يوسع لها قبرها، وأن يفرج عنها كربها، وأن يجعل يعني قبرها له روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، وأن يصبر ويثبت أهلها يا رب العالمين، ويرحم جميع موتى المسلمين. اللهم آمين. الحلقة رقم 32 والحديث رقم 32. في الحديث عن أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة. نقرأ الحديث كله بعد كده نبتدي نفصل في معاني هذا الحديث. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرف، أي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفتش أنه هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنها كم ما شافتوش قبل كده. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، لقيتش بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تعالوا نتعايش كده مع ألفاظ الحديث، حديث في غاية الروعة والجمال، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شرف بهذا الشرف العظيم يعني والمنقبة الكبيرة أنه يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، مش يوم ولا اثنين ولا شهر، 10 سنوات راح للنبي مع أمه أم سليم وهو عنده 10 سنين، وخدم النبي لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك عنده 20 سنة. والكلام ده كان بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن أنس بن مالك أنصاري وأمه أم سليم وأبوه يعني إيه كان قد توفي في الجاهلية قبل يعني مش في الجاهلية يعني هو توفي وهو يعني لم يكن مسلما، كان كافرا، لكن توفي وهو يعني إيه كان زوجته أم سليم أسلمت، وكان أنس بن مالك كان لسه طفلا صغيرا، وكانت بتلقنه لا إله إلا الله، فخرج هو مغتاظ وقال: أتفسدي ابني علي؟ قالت: إني لا أفسده بل ألقنه كلمة التوحيد. فخرج هو مغضب فلقيها عدو له فقتله. فمات أبو أنس بن مالك وهو طفل صغير، فمات على الكفر. لكن ظلت أم سليم وقالت: لا أتزوج بعد موت مالك، ويعني أكرس حياتي كلها لتربية أنس بن مالك. لكن بعد ذلك أكرمها الله عز وجل بأبي طلحة الأنصاري، اللي لما راح عشان يتجوزها كما ثبت في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، لما راح أبو طلحة عشان يتجوزها، وكان في الوقت ده كان أبو طلحة كان طبعا رجلا جميلا فتيا ما شاء الله، طول بعرض وجمال ما شاء الله، وكان غني جدا، كان ثريا جدا. فلما تقدم إليها كانت في عنده مشكلة كبيرة جدا، هو كان كافر وهي كانت مسلمة. فلما تقدم لأم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، فقالت له: يا أبو طلحة، مثلك لا يرد. يعني احسن تظن ان انا بردك عشان مثلا انتش مثلا رجل مال وهدومك، ولا انتش مثلا شكله. طبعا هم النساء في الوقت ده يعني ما كانش حد فيهم بينظر لحته بقى الوسامه، بقى واحد شعره مسبسب وشكله مش عارف ايه وعيونه مش عارف ازاي وشاب كيوت كده، ولا ما يعني كانش عندهم الكلام ده خالص، بل كان عندهم نظره للدين والخلق والرجوله. دي كانت اهم المقومات في الجواز في الوقت ده، ان الواحده عايزه واحد عنده دين وخلق وراجل، رجل يتحمل مسؤوليه، رجل بمعنى الكلمه، والرجل لا يعيبه بقى ان هو مش ما يكونش جميل، او لان مش مطلوب الجمال في الرجل، اه مطلوب منه ان هو طبعا يهتم بمظهري. ان سيدنا ابن عباس كان يقول اني اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. بعض الرجاله ربنا يا رب يهدي الجميع، متخيل ان هو لما يجي خارج مهندم نفسه، مظبط نفسه ما شاء الله، والعطر مثلا يخش ياخد شاور ويلبس لبس جميل جدا ونظيف، ويعني يظبط نفسه واحلى انواع العطور ويخرج ما شاء الله على سن 12، ولما يرجع البيت يقعد باسوأ لبسه وباسوأ رائحه وباسوأ يعني منظر او كده، ممكن يقعد شعره منعكس مش عارف ايه، وبعدين تقول له يا اخي يعني اهتم بنفسك، ما حدش غريب، دي مراتي، يعني هي المسكينه دي ذنبها انها مراتك عشان تشوف يعني البلاء ده؟ لا بالعكس، ده انت من باب اولى بقى، اذا كنت تتزين للاغراب فمن باب اولى ان انت تتزين لهذه الزوجه، ان زي ما انت بتحب انك تشوف زوجتك بلغه العصر كده على سن 10، هي كمان نفس الحكايه، هي كمان تتمنى ان انت تشوفك، ان هي تشوفك على سن 10، انت تكون متزين في بيتك كده، لابس لبس حلو ما شاء الله، ريحتك جميله، متعطر كده وما شاء الله، وقاعد منظرك جميل، شعرك متنعكش، تخش تغسل شعرك كده وتسرحه، تخلي منظرك جميل، لحيتك منعكشه، خش اغسل لحيتك، او حتى لو ما تغسلهاش حتى بالمشط كده وبله بالميه كده وسرح لحيتك ما شاء الله، وثم عطر لحيتك، خلي دايما كده منظرك وشكلك وريحتك يعني مستعد في كل لحظه ان جالك ضيف تقدر تستقبله، ولادك وزوجتك قاعدين معاك يبقى منظرك كده جميل وسطهم، لان يعني النظافه من الايمان، والانسان المسلم كده له سمت كده جميل ما شاء الله، تشوفه تعرف ان ده رجل مسلم. وكان من اسباب دخول الاسبان في هذا الدين العظيم كانت النظافه. تخيل حضرتك انه كانوا هم في اوروبا كانوا اعزك الله كانوا لا يستحموا، كانوا يعطروا جسمهم بالعطور وخلاص، لكن لا يستحموا. فكانوا يلاحظوا ان لما المسلم يجي يسكن ما شاء الله ميه كتيره جدا خارجه بقى من بيته، واخد بالك في يعني صوتها في المواسير شغال وواضح، يعني ايه كتر الميه اللي بتستعملوها ديت؟ والله احنا بنغتسل علشان يبقى دايما كده ريحتنا جميله. وبعدين اعزك الله لو دخلنا الخلاء الحمام، خد بالك لابد من النظافه، وما عندهمش الكلام ده خالص حتى يومنا هذا. وكنا بنعاني لما كنا نسافر اوروبا، ما فيش ولا اعزك الله ما فيش ولا تواليت فيه شطاف خالص بالمره، فكانت مشكله كبيره، هم متعودين على كده، خد بالك حضرتك لا يستعملوا الا المناديل وخلاص. فهم بقى بسبب رؤيتهم بقى للمسلمين ونظافه المسلمين، وبيتوضا 5 مرات في اليوم ومش عارف ايه، فبدا الناس يستشعروا قد ايه النظافه الجميله اللي في هذا الدين العظيم. فكان ده دعوه في حد ذاته ومشهد المسلم. وذلك انا بقول لحضرتك انت كرجل داعيه، او حضرتك كاخت داعيه، لابسه لبسك ما شاء الله، لابسه سواء نقابك او خمارك، لازم يكون لبسك مكوي، شكله جميل محترم، يبقى الناس شايفاك حتى تكوني دعوه لغيرك. لان يعني انت لو لابس اللبس منعكش وظننا ان ده من الزهد، ده مش زهد، ملوش علاقه بالزهد بالمره، الزهد ان حضرتك تكوني غنيه جدا والمال ده في ايديك مش في قلبك ولا فارقه معاك، هو ده الزهد، ان يعني انت تكوني الدنيا مش فارقه معاكي، المال ده يروح، المال ده يجي، المال ده تتصدقي بيه، تعملي بيه خير او يعني تستمتعي بيه، ولا فارقه معاك لا ده ولا ده، في النهايه يعني الدنيا دي مش في قلبك بالمره. انما مساله ان تلبسي لبس نظيف ومكوي وجميل، ما بقولش معطر، لان معطر ديت يعني فيها معصيه كبيره جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ان المراه تخرج متعطره. لكن انا بقول يبقى اللبس كده شكله جميل وانيق ومكوي، وشكله يلفت نظر البنت المتبرجه، تقول الله شوف محجبه وما شاء الله قمه في الشياكه. رغم ان انا عايز اقول ملحوظه، مش مطلوب من المحجبه انها تكون يعني حاجه ستايل، مش قصدي كده، انما قصدي ان يكون مظهرها ما شاء الله جميل، تحبب المتبرجه انها تتحجب، مش تخليها تقول اعوذ بالله ايه المنظر ده، انا اتحجب وابقى بالمنظر ده، يبقى دي ما بقتش دعوه، يبقى كده انت بتكون ايه بس بتعملي ده، بتكون بتصديها عن الحجاب. كذلك ان الشاب الملتحم لحيته دي يهذبها، مش ياخد منها، يهذبها يعني يسرحها يعطرها، يدهنها مثلا اذا كان مثلا بنوع من الكريمات او نوع من الفوزدين او غير ذلك، علشان يبقى محافظ على منظرها كده. وبعدين اللحيه زي الشعر، زي ما الشعر عزك الله بيعرق، فبرضه اللحيه بتعرق، يبقى لازم على الاقل كل يومين اغسل لحيتك وعطرها، خلي كده منظرك كده جميل، الامور دي كلها صدقوني بتفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي لما اكون داعيه نظيف شكلك كده جميل واخد بال حضرتك، وتيجي تلقى الناس في الشوارع، الناس تقول لك ما شاء الله، حتى بسلم عليه يا اخي مجرد بسلم عليه واشم ريحه ايديا الاقيها ما شاء الله مليانه عطر، واخد بالك؟ غير بقى لما تكون الوضع على العكس بقى، صدقني بيبقى فيها صد، امال ازاي بكون داعيه وما يكونش يعني مهتم بنفسه او غير ذلك. طيب تعال نكمل بقى موضوعنا. فام سليم ربنا اكرمها وتقدم لها اللي هو ابو طلحه الانصاري. فقالت له مثلك لا يرد، ما شاء الله طول بعرضه مهتم بنفسه جميل وغني جدا. فقالت له مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ كافر وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. هو كان عرض عليها مهر كبير جدا، فهو ظن في البدايه يعني دي مساومه عشان يزود المهر يعني، فتاني يوم جاب لها ضعف المهر. لو افترضنا مثلا، طبعا مش مذكور في الروايه، لو افترضنا انه قد قدم لها مثلا 20,000 دينار راح جاب لها مثلا تاني يوم 40,000. فقال لها طبعا، قالت له والله ما اردت ذلك. فحبت تفهمه انت والله العظيم مش ده قصدي، ان كنت فهمتني غلط لا ده مش قصدي. قالت له والله ما اردت ذلك، انما انت امرؤ كافر وانا امراه مسلمه، يعني ما يجوزلكش انك تتجوزنا اصلا، فان اسلمت فذاك مهري، اسلامك يبقى مهري، فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. قال فمن لي بالاسلام؟ قالت اذهب الى النبي في المسجد. فدخل ابو طلحه الانصاري، هو كان اسمه ابو طلحه مش الانصاري بقى، لكن من اللحظه دي بقى انصاري. فدخل ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه على النبي واصحابه في المسجد. كان النبي في حلقه وقاعد بيعلم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فدخل، اول ما دخل من باب المسجد لسه ما وصلش للنبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي لاصحابه هذا ابو طلحه، اتاكم غره الاسلام في جبينه. الله اكبر، هي دي الفراسه الجميله اللي ربنا اعطاها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واطلعه على بعض الغيبيات، اما الغيب على اطلاقه فالله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا الى اخر الايات. يبقى اذا الغيب على الاطلاق لا يعلمه الا الله، لكن بعض الغيبيات قد ياذن المولى عز وجل في بعض الغيبيات الى بعض الانبياء، عشان ان الله سلام اخبرنا عن علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى الى غير ذلك، الى بعض الغيبيات التي ذكرها في عهده هو صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع، فكان مهر ام سليم كان مهرها الاسلام، حتى قال راوي الحديث فلا اعلم امراه كانت اكرم مهرا من ام سليم كان مهرها الاسلام. طيب يبقى عن انس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه تبكي عند قبر. عايزين نقف وقفه جميله قوي هنا. قال ايه؟ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي عليه السلام مر بقى كده وهو ماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم، او حتى لو كان راكب على دبه، لكن ما كانش حواليه حراسه ولا كان حواليه يعني كده، عارف حضرتك الملوك بقى لما بيبقوا ماشيين كده وحرس قدامه وحرس هنا وحرس يمين وحرس شمال وكل يوسع ومحدش يقرب والكلام ده كله، النبي ما عادش كده ولا عمره كان يعمل كده. النبي كان في قمه التواضع بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يجلس على الارض وياكل، فكان الرجل يقول له يا رسول الله انك تاكل كما ياكل العبد، قال وهل هناك اعبد لله مني؟ انا ابن امراه كانت تاكل القضيده في مكه صلى الله عليه واله وسلم. قمه التواضع، قمه التواضع، شيء عجيب جدا يعني في التواضع، حتى انه لما كان يذكر له منقبه في حقه كان يقول بعدها ولا فخر. يعني كما في الحديث لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه، وحتى لا يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على سبيل الافتخار، قال ولا فخر، يعني والله ما بفتخر بكده، انا ببلغكم اللي بلغه لي جبريل عن المولى عز وجل. ربنا اخبر جبريل انه يخبرني ان انا سيد ولد ادم يوم القيامه، فانا بقولها لكم وخايف ان حد يظن ان انا بيا عشب ولا بتاع وانا بقول الكلمه دي، فبقول لكم ولا فخر صلى الله عليه واله وسلم. ومن يظن ان النبي عنده شيء من العجب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. كانت الامة من الاماء كانت تاخذ بيديه والى اقصى انحاء المدينه وتكلمه وتشكو لها حالها صلى الله عليه وسلم، هو يستمع لي ولا يقاطع ولا بلاش انت مين عشان توقفين الوقفه ديت وانا مش فضيلك، ده انا مشغول بهموم الامه وبالدعوه الى الله. ابدا كان يستمع لي حتى تنتهي من كلامها، وكان يحب ان يجالس المساكين، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين، والحديث صحيح صلى الله عليه وسلم. شوف دعاء النبي عليه السلام، وكان كما في الصحيحين كان لا يشبع صلى الله عليه وسلم من، يعني اقول لك ايه، يعني النبي عليه كان اكثر دعاء النبي عليه السلام كما في الصحيحين كان يقول اللهم اجعل ال اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني اجعل رزق ال محمد ما يكفيهم للقوت بتاع الوجبه دي فقط او قوت اليوم ولا يزيد على ذلك، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. والحديث في البخاري ومسلم، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، والحديث ايضا في الصحيحين. يبقى شوف قد ايه حياه النبي وقد ايه تواضع النبي وقد ايه زهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لفظ الحديث، بامراه تبكي عند قبر. ما قالش انس بن مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراه التي تبكي عند القبر. طب وايه الفرق يا شيخ محمود؟ لا ده فرق كبير جدا، فرق فوق ما تتصور. لو قال انس بن مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراه التي تبكي عند القبر، يبقى المراه دي مشهوره بانها الليل والنهار مقضيها بقى عند القبور، واخد بالك، وعند قبر معين اللي هو القبر، قبر معين يزار ويتبرك به وتسال عنده تفريج الحوائج وكل هذه الامور من الشرك الاكبر المخرج من المله، ان انت تسال غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الا الله. يعني واحد يروح عند قبر، يا فلان اغفر لي، يا فلان اشفي لي بنتي، يا فلان وسع علي رزقي، يا فلان فرج عني كربي، هذا من الشرك الاكبر المخرج من المله، الا اذا كان الانسان جاهلا عياذا بالله، فلابد ان انت تلقى عليه الحجه ولكن برحمه. يعني انت الانسان ده لابد ان تعذره بجهله بدايه، وتفترض في البدايه ان هو جاهل ولا يفعل ذلك حبا في الشرك، فتبتدي تاخده كده وبالراحه، ويا عم الحاج ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب ويجمعنا واياك في الجنه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، والمدد لا يطلب الا من الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من؟ لا من عطاء البدوي ولا فلان ولا لا، من عطاء ربك الله عز وجل. العطاء يطلب من الله والمدد يطلب من الله سبحانه وتعالى. وتفرج الكروب، هذا ميت رحمه الله رحمة واسعة لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما الذي يملك ذلك هو الله، فلماذا تلجأ لفلان ولا لفلان؟ إلجأ لمالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. فاهم إزاي؟ وتبتدي تكلمه بهذه الطريقة البسيطة جدا يستوعب هذا الكلام فيعرض عن هذا الأمر. أما لو أصر بعد ذلك على هذا وقال لك بص أنا سمعت منه كل ده وبرضه أنا مصر، فهذا من الشرك الأكبر. ربنا يا رب يعافينا يا رب، ويتوب على جميع المسلمين وعلى جميع العصاة رب العالمين. هنا بقى إيه؟ مر النبي بامرأة تبكي عند قبر، بامرأة نكرة. يبقى هذه المرأة ممكن يكون النبي أول مرة يشوفها، وهي فعلا أول مرة تشوفه، والدليل إن ما عرفتش إن هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون رأت النبي عليه السلام ولكنها لم تلتفت، يعني سمعت الصوت فما خدتش بالها مين اللي بيكلمها، يعني كل هذه الأمور واردة فما عرفتش مين اللي بيكلمها، لكن لما قالوا لها ده النبي على طول جريت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مر النبي بامرأة تبكي عند قبر، برضه هنا نتعرض لمسألة تانية. يبقى تبكي عند قبر، كلمة قبر برضه نكرة، يعني قبر وخلاص، ما هوش القبر الذي يزار ويقصد، واخد بال حضرتك؟ طيب نتعرض للمسألة التانية، امرأة عند قبر، هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ عندنا هنا نقطتين. النقطة الأولى، هل تجوز للمرأة زيارة القبور؟ بعض أهل العلم قال لا، وبعض أهل العلم قالوا آه، وهذا هو الراجح. نعم للمرأة يجوز لها أن تزور القبور، تمام، لكن بشروط، لازم يكون في برضه إيه شروط وضوابط، إنها تخرج مع محرم لها. طب ليه محرم؟ هي مسافرة؟ لا خد بالك، ما هي القبور ديت أماكن موحشة وأماكن في الغالب أماكن مهجورة، فممكن عياذا بالله لو راحت المرأة عند القبور لوحدها قد يتعرض لها إنسان ما عندوش دين. خد بال حضرتك من حاجة، وما أكثر من يحاول ان يتعرض للنساء في مثل هذه الاماكن المهجوره، وهو طالما ما عندوش دين ولا يفرق معاه لا قبر بقى ولا غير قبر، فما ينفعش انها تعرض نفسها لمثل هذه المخاطر. يبقى هتروح مع محرم، ده رقم واحد. رقم اثنين، تخرج لابسه حجابها الشرعي سواء خمارها او نقابها، تمام. رقم ثلاثه، لا تخرج وهي متعطره. رقم اربعه، رايحه للعظه والعبره. رقم خمسه، لا تشق جيبا ولا تخمش خدا ولا تقطع شعرها ولا يعني لا يعني ما تعملش اي امور تدل على اعتراضها على قضاء الله سبحانه وتعالى، يعني رايحه تتعظ. طيب ينفع بقى تبكي؟ دي النقطه الثانيه. طبعا ينفع تبكي، ايه المشكله في كده؟ وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عند موت ابنه ابراهيم، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف وانت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال ان العين لا تدمع قال تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. خبر حضرتك، يبقى إذن يجوز البكاء؟ طبعا يجوز البكاء، والإنسان شيء طبيعي بيصعب عليه الفراق. قد يكون هناك إنسان حبيب لحضرتك أو حبيب لحضرتك، الأب، الأم، الزوج، الابن، الأخ، أي حد من حبايبنا، ربنا يرحم الجميع يا رب العالمين. ممكن تظل 30 و40 سنة والله العظيم لا تنسى أبدا. طبعا هذا من الوفاء، هذا من الوفاء. يعني أنا أمي توفيت سنة 2000، النهاردة احنا 2016، كلما تذكرتها بكيت. خبر حضرتك ليه؟ حب ووفاء ليها، إنسانة حبيتها حب شديد جدا، وأتمنى أن ربنا يجمعني بيها في الجنة ويجمعني بيكم في الجنة. فشيء طبيعي من الوفاء أن أنت تتذكرها، تلاقي يعني مش لازم تبكي، بس هي بيحصل كده، تلاقي دموع كده نازل على خدك، مجرد أن أنت تذكرها، تذكر أيامها وعشرتها الطيبة ومعاملتها وأخلاقها إلى غير ذلك. يبقى إذن يجوز البكاء، يجوز البكاء عند القبور، ما فيش مشكلة خالص، لكن بشرط زي ما قلت لحضرتك لا تشد بقى في شعرها ولا تقطع لبسها ولا تخربش وشها وتقطع في صدرها، الكلام ده كله لا يجوز. خد بال حضرتك، يبقى كل هذه الامور من الامور التي تدل على عياذا بالله اعتراض الانسان على قضاء الله وقدره. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى مر النبي بامراه تبكي عند قبر، فقال لها اتقي الله واصبري. طبعا ده من قمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة ورحمته بأمته. يعني شوف، هو كان ممكن يسيبها ويمشي خلاص، المرأة بتبكي ومتأثرة لموت ابنها مثلا أو موت أي حد من حبايبها، فخلاص متأثرة مش قادرة تمسك نفسها، فكان ممكن النبي يعدي ويسيبها وهي بتبكي، ما تعملش حاجة غلط يعني، لا لقاها مثلا بتخمش وجهها، ولا لقاها مثلا بتشق توبها، ولا يعني ولا لقاها بتلطم، هي بتبكي فقط. إنما برحمة النبي عليه الصلاة والسلام حب إنه إيه يخليها تصبر وتحتسب، لان هي ممكن تصبر ولا تحتسب. واخد بال حضرتك؟ فحب يعرفها، فقال اتقي الله واصبري. وهي لو اتقت ربنا اكيد هتصبر وهتحتسب. قال اتقي الله واصبري، فقالت اليك عني. وطبعا اليك عني دي تشعر ان فيها اشاره كمان باليد. عارف حضرتك لما تقول واحد سيبني في حالي، ما تنفعش تقول كده سيبني في حالي، في غالب بتقول له سيبني في حالي، تحس فيها إشارة يد، لكن هي ما بصتش، يعني ما بصتش للنبي كان وراها. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما أنت لو أصبت بالمصيبة بتاعتي كنت هتبقى حالك زي حالي. هي ما تعرفش مين بيكلمها، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. شوف يا أخي بقى سبحان الله، وشوفوا تواضع النبي، وشوفوا رحمة النبي. ما قالهاش بتقولي لي انا، وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وافضل خلق الله، بل انا افضل من الملائكه ومن الجن ومن الانس ومن كل مخلوقات الله، انا افضل خلق الله على الاطلاق، وتقولي لي انا اليك عني. خد بال حضرتك، ده كان ممكن يتقال الكلام ده، انما النبي ما عملش كده. ليه؟ اولا طبعا النبي هو المسامحه والعفو والصفح. الحاجة الثانية التواضع الشديد. الحاجة الثالثة ان النبي عاذرها ومقدر الحالة اللي هي فيها، وحاسس ان هي في ظرف ينبغي ان انا اتحملها. صدقوني الخلق ده والله العظيم احنا بنفتقده في هذه الايام. ممكن يا اخي يحصل لي مصاب معين في حياتي، ممكن يعني ابتلى بمصيبة كبيرة يكون فيها خطورة على حياتي، على أسرتي، على أولادي، على أي حاجة، فأكون في حالة نفسية مثلا متضايق، فجيت أكلمك، فغصب عني مثلا، ده أنا بدي مثال مثلا، وأنا بكلمك كلمتك بحدة شوية، فينبغي أن أنت تسألني أنت ليه متضايق كده؟ لا، اللي بيحصل ما بيحصلش كده، اللي بيحصل أنت بتكلمني كده ليه؟ أنت مش عارف بتعمل معايا إزاي؟ وممكن إيه يحصل خصام بلا رجعة. لا، ليعفر بعضنا بعضا. ممكن انت تكون متضايق، ممكن انا اكون متضايق، ممكن سين او صاد او عين يكون متضايق. فلما يكون الطبيعة الاساسية لهذا الانسان اللي عمره ما شفته بالحالة ديت، فلما يطرأ عليه طارئ جديد، يبقى ده مش خلقه، ولا هو ده طبعه، ولا هي دي معاملاته، ولا هي دي اخلاقياته، يبقى لابد ان التمس له عذرا. ويا حبذا لو سألته ايه اللي مضايقك. نسأل بعض ونسأل على بعض ونطمن على بعض ان احنا في الوقت الحالي بالذات عايشين حالة اخلاقية، احنا عايشين ازمة اخلاقية ان صح القول شديدة قوي قوي، فوق الوصف فوق الوصف بجد. ربنا يا رب يرزقنا واياكم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له اليك عني، لا زعل منها ولا عاتبها ولا عاقبها ولا قال لها انت تكلميني كده وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا قلت لك ايه غلط؟ ده انا بقول لك اتقي الله واصبري. هو انا قلت لك حاجه؟ انا قلت لك اعملي معصيه؟ هو انا قلت لك كلمه تزعلك؟ ده انا بقول لك اتقي الله واصبري. انما ما قالهاش كده، لان النبي زي ما قلت لك تواضع شديد جدا، مسامحه وعفو فوق الخيال، فوق ده كله احساس راقي راقي جدا انه مقدر الظرف اللي هي فيه. دايما لازم نقدر الظرف اللي احنا فيه واللي الناس فيه. لما يكون انسان قدامي مصاب بشيء معين لابد ان انا اعذره، لابد ان انا اراعي مشاعره. والله العظيم يا جماعه في يوم من الايام اذكر كنت في مكان ما، وبعدين فوجئت بمنظر والله العظيم اقسم بالله الى يومين هذا لا مش قادر انساه. قد ايه ان في انسان عياذا بالله ممكن تنزع من قلبه كل معاني الانسانيه ويعيش قد يكون اعزك الله قد يكون الحيوان ارحم منه في هذه اللحظه. لقيت واحد ناس يعني في بيت كده عاملين فرح ودي جي ومزيكا على الاخر ونساء عماله بترقص وتهلل وشباب عماله بترقص، وانا بستغرب على الرجال اللي بترقص دي حاجه يعني حاجه ما وردتش خالص يعني بالمره في حياه الصالحين ان رجل يرقص. طب ازاي يرقص رجل؟ يعني المراه ترقص وسط نساء هذا حلال، في وسط نساء مش شايفها رجاله خلاص ترقص وسط نساء في عرس كده وفرحانين مع بعض مفيش مشكله، انما رجل يرقص يعني الرجوله ديت لها معاني عظيمه. رجل يقف ويرقص دي امور غريبه. فالمهم الشاهد كان والله ما بين الرصيفين 5 متر، هنا في حوش البيت ده عاملين فرح ورقص ودي جي، والحوش الثاني والناس حاطين كراسي ميتم. تخيل. فقلت لا حول ولا قوه الا بالله، دول جيران؟ قالوا اه ده البيت قدام البيت وده عامل دي جي وعارف ان ده عنده ميت؟ قالوا اه. حتى رحنا وقلنا له طب ممكن تأجل الفرح لبكره؟ طب بلاش تأجله لبكره، طب هنعمل الميتم ساعتين، مع ان يعني لا اقر موضوع الجلسات والعزاء والكلام، بس انا بتكلم عن ايه؟ عن المشهد. طب ممكن بس ساعتين حتى نعملهم عزاء ونقفل احنا واعملوا فرحكم عشان بس الناس ما تتأذاش، ودي واحده ابنها ميت وابنها الوحيد، ويعني قالوا مش مالناش دعوه يعني هنعمل فرحنا واللي يزعل يزعل. تخيل ده ممكن يكون انسان ازاي؟ بد من مراعاه المشاعر. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان استاذ صلى الله عليه وسلم في مراعاه مشاعر الناس. اليك عني فانك لم تصب بمصابتي، والله ولا لها ولا كلمه. انس بن مالك بيقول ولم تعرفه. ليه لم تعرفه؟ زي ما قلت لحضرتك فيش حاشيه حواليه، ماشي بكل تواضع صلى الله عليه وسلم، كان يمشي كده يعني ما فيش يعني ما لا بيرفع صدره كده ولا ماشي كده صلى الله عليه وسلم يعني صلوات ربي وسلامه عليه. نكمل مع بعض ولكن بعد الفصل. معانا النهارده 35 موسوعه توزع ان شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. فصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. في أول الحديث لما ذكرنا عن زيارة النساء للقبور، قد يسأل سائل ويقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور؟ أقول نعم. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها ده لفظ للذكور لكنه يشمل الإناث والذكور، كما تعلمون في شرعنا العظيم الخطاب يكون للذكور ويشمل الإناث والذكور. زي إيه؟ زي وأقيموا الصلاة. مش هيجي في القرآن يقول لك وأقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة، لا، هي وأقيموا الصلاة تشمل النساء والذكور. صلوا كما رأيتمون أصلي تشمل النساء والذكور. خذوا عني مناسككم تشمل النساء والذكور، وهكذا. يبقى إذن إلا ما كان بقى في أمر يخص النساء فهذا بيوضح ويبين. لكن في هذه الامور يشمل النساء والذكور. يبقى كنت نهيتكم عن زياره القبور، يعني ايها الذكور وايها الاناث، مش كده؟ الا فزوروها فانها تذكركم الاخره، وفي روايه فانها ترق القلب وتدمع العين. تمام؟ الحديث الثاني بقى اللي هو لعن الله زوارات القبور، اللفظ واضح يعني كثيرات الزياره، ليل ونهار مقضيها في القبور، وخصوصا بقى اللي بيطلع في المواسم. تبص تلاقي نفسك انت واقف بتصلي صلاه العيد وتلاقي فلانه وفلانه وفلانه وكل واحده شايله السبت فوق دماغها وطالعه بقى ايه، طلعه العيد. فلا، الطلعه ديت فيها معصيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لان تحديد اوقات الاعياد اسمها اعياد، مطلوب من حضرتك، مطلوب من حضرتك ان انتم تفرحوا في العيد. وان كان المسلمين في الاونه الاخيره ما بقوش عارفين يفرحوا لا في عيد ولا في غير عيد، ما بقاش في عندهم اعياد. ربنا يا رب يفرح قلوبكم جميعا يا رب العالمين، لان كل يوم مصائب وكل يوم قتلى وكل يوم جرحى وكل يوم في جميع انحاء الارض، ولا يوجد دم بينزف على وجه الارض تقريبا الا دماء المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين، أن يحفظهم، وأن يحقن دماء المسلمين في كل أقطار الأرض، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين برحمتك يا رب العالمين. يبقى إذن فهذه المرأة قالت له يا رسول، يبقى لعن الله زيارات القبور اللي هم كثيرات الزيارة. يبقى كده يتضح الأمر أن يجوز للمرأة أن تزور بالضوابط اللي احنا ذكرناها في أول الدرس. قالت فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي برضو لمحة جميلة، ان لما يكون انسان له مقام عالي او قدر عالي، وزي ما يقول كده المثل عندنا في مصر، اللي ما يعرفك يجهلك. فلما تلاقي مثلا واحد له مقام عالي او واحدة لها مقام عالي والناس مش عارفين قدره او قدرها، انت عرف الناس قدره. وخبر حضرتك يعني واحد من اهل العلم، رجل عالم في اي مجال حتى غير الدين، رجل عالم جيولوجيا، عالم كذا، عالم ذرة، أي عالم، وبعدين اتوجد في مكان والناس دي بتتعامل معاه بطريقة مش مقدرينه، مش مقصود بقى يتوصوا ليه، لا يعني، بس يعني إيه، مفيش الاحترام والتقدير ليه. فأنت عرفت هذا، فمن ينبغي عليك في هذه اللحظة إن أنت بينك وبينهم مش عارفين ده مين؟ ده فلان الفلاني. خد بالك؟ يعني إيه؟ من باب التوقير والتقدير، وديت تترك على الناس مش على الشخص. يعني مش هتيجي مثلا تعامل مثلا واحد عالم من العلماء معامله سيئه فيقول لك انت ما تعرفش انا مين؟ انا فلان الفلان. ما ينفعش تتقال، والا ده بقى احنا دخلنا في اطار الكبر بقى، ربنا يعافينا ويعافيك من الكبر يا رب العالمين. انما بقى الناس هي اللي تشير ده فلان الفلاني، مش من باب ان هو برضه يعني يستشعر، لا، انما من باب فقط انزلوا الناس منازلهم، ده كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقالوا له، قالوا لها انت تعرفيش ده مين؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا شوف بقى لفظ الحديث بقى، انه النبي، فاتت النبي. يعني ايه؟ والفاء هنا بقى للتعقيب والسرعه، يعني تحس كده من اللفظ انه النبي، فاتت باب النبي، تحس انها عارف اتلهوجت كده وفجاه راحت جري عليه. ده اللفظ بقى يوضحه لك بقى الفاء ديت. والفاء دي بقى في القران بقى وفي السنه حاجه عجيبه الشكل، يعني سبحانك يا رب. يعني قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا. على طول تأتي الفاء للتعقيب والسرعة، خصوصا لما يكون إنسان في مأزق شديد جدا أو في حالة صعبة جدا، فتأتي الفاء دي بنسميها فاء الفرج، فاء السرعة. يعني عارف الحدث اللي بعد الفاء ده وقع بسرعة مش طبيعية. فهنا بيقول لها، قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد بس ما تقرأ فإنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي، جريت بسرعة. معقولة أنا أقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معقولة أنا قلت له إليك عني يا خبر أبيض؟ كأن بقى عارف بقى بلغتنا بقى، ده كان ينفع لساني لما أقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول له إليك عني يا خبر؟ هو أنا كنت أطول إن النبي يكلمني ولا إن أنا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين. هي أتت باب النبي، وهنا كأن إيه، في لفظ في النص كده، فلقيته مفتوح، صح كده؟ يعني الباب مش مقفول، مش موقف بره حرس واستنى بقى استأذن شوف أنا فاضل للي جاي ده ولا مش فاضيله، أو إن أنا ممكن أكون رايق أكلمه، لا خالص. بمر النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي مسؤول عن 9 زوجات، ومسؤول عن الأمة كلها ودعوة الأمة وغير الأمم، يعني مسؤول عن دعوة الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، ومسؤول عن سياسة البلد، ومسؤول عن حروبها وغزواتها ودفاع عنها ضد الأعداء اللي عاملين بيتربصوا بها ليل نهار. كل الهموم دي كلها عند النبي عليه السلام، وفوق ده كله له حظ عظيم جدا بقى من العبادة ومن قيام الليل ومن الصيام ومن الذكر ومن القرآن ومن التفكر. كل ده النبي بيعمله في يوم واحد. لما تقعد تشوف كده يوم من حياة النبي عليه السلام، أظن كان يعني أظن كان ليا درس زمان عن يوم في حياة النبي، ودرس تاني عن النبي في رمضان، يوم من حياة النبي في رمضان. فالنبي عليه السلام حياته كلها ما فيهاش فضاء أبدا صلى الله عليه وسلم، حياته كلها مشغولة بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وبنفع المسلمين وبقلب الخير على المسلمين صلوات ربه وسلامه عليه. فأتت باب النبي، فاللفظ كأنه عايز يقول لك هو لقيته مفتوح، بس ما لقيتش بوابين واقفين، ما لقيتش حد واقف بره، فدخلت استأذنت ودخلت، فلم تجد عنده بوابين، وده طبعا من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لم أعرفك. وشوف الكلام، ما قالتلوش يا رسول الله لما كنت قاعد عند القبر وبعدين كنت بعيط عشان فلان ده كان مات، ابني مثلا ولا اي حد، وبعدين قلت لي يعني ايه اتق الله واصبري، فقلت لك اليك عني انك لم تصب بمصيبتي، تمام؟ لما حصل ده يا رسول الله انا ما كنتش عارفك. شوف ذكاء المراه، ما حبتش تطول كل السكه ديت على النبي صلى الله عليه وسلم. في انسان عنده حسن الكلام وحسن السؤال وحسن الاعتذار، مش لازم ادوش اللي قدامي بتعبه. لما تيجي تحكي مثلا سؤال لحد من اهل العلم، اقتصر على المشكله. واحده عندها مشكله مع زوجها، هتتصل بشيخ وعنده 100,000 واحد مستني يساله برضو اسئله برضو، فلازم تحكيه وتقول له انا يعني عايز اقول لك انا ما اعرفش ايه اللي خلاها اتغير. طب احكي لك بقى كنا ايام الخطوبه كنا نعمل ايه بحضرتك، وايام ما كنا بقى بناكل دراماشي وترمس ونمشي على النيل وكده، ويعني ايام ما كان النيل يعني الحمد لله. فايه يعني وتقعد بقى تحكي له بقى وحصل ومش عارف ايه ويوم الشبكه بقى، هو مش فاضل الكلام ده كله. اقتصر على السؤال، اقتصر على المشكله واحكيها باختصار عشان تدي له وقت ان هو يجاوب ويقدر بقى يفيدك في الموضوع ده. فهي عملت كده، ما قالتلوش لما عديت ولما حصل وقلت لي وانا قلت لك، لا خالص، دخلت وقالت كلمه واحده لم اعرفك، ودي كفيله انك تاخد من بين ثنايا الكلمه، يعني عايزه تقول له ما انا لو كنت اعرف ان انت النبي انا مش هقول لك انا كنت هعمل ايه، والدليل على كده ان انا سكت وما قلتلكش كنت هعمل ايه، لان لا تتصور يا رسول الله قدرك عندنا قد ايه، يعني واخد بالك؟ يعني يعني حتى لما تيجي تقول لحد مثلا مقام عالي كده وانت بتحبه، تقول له يعني اقول لك ايه، يعني مقامك عالي. يعني ايه مقامك عالي؟ يعني مهما عملت لك ومهما انت شفت انا عامل ايه وعشان استقبلك ومحضر لك وليمه شكلها عامله ازاي وعزمك في بيتي، لكن والله العظيم مقامك اعلى من كل اللي انت شايفه ده كله. فبتختصر كل ده بكلمه واحده، ما بتقولوش بقى ده انا بعت وجبت مشويات وجبت مش عارف ايه وجبت كذا وحلويات كذا وفواكه كذا واصل ده متعود يجيب لنا مش عارف ايه وده، لا خالص، مقامك عالي، مقامك عالي. شوف شوف الحديث، لما تخش في لفظ الحديث تحس كده بمعاني عجيبه جدا، بتتعلم ذوقيات فوق ما تتصورها، فوق ما تتصورها بجد. فقلت له لم اعرفك، كاني عايزه تقول انت يا رسول الله مش محتاج ان انا اقعد افصل معك، انت اوتيت جوامع الكرم، انت تعلم ان كلمة لم اعرفك دي تحط تحتها 1000 كلمة ما تكفيش، لم اعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى، يعني الصبر الذي يثاب عليه المسلم عند الصدمة الاولى. لما الانسان يعرف ان في حد مات له، الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ابكي بقى براحتك سنة سنتين، ابكي عمرك كله مفيش مشكله، ما دام مفيش اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. انما مش يا لهوتي ويا سابع ويا جملي ويا اللي كنت جايب لي البوبيليا بالشيء الفلاني والنحاس مش عارف ايه، زمان كانوا بيعملوا كده، واخد بالك؟ وتقعد بقى ايه تنوح كده عليه مثلا 5 6 ساعات وبعدين في الاخر خالص ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، لا انما الصبر عند الصدمه الاولى. ما جيش واحد عربيته اتخبطت، ده كان يوم مش عارف رمادي وده مش عارف ايه، وانا كنت حاسس من اول ما اخرج جوه يوم مش هيعدي هو هو، وبعدين في الاخر يا عم يعني الحمد لله نيت في العربيه ما جاتش في ابنك. طب الحمد لله، انما الصبر عند الصدمه الاولى. خد بال حضرتك، تبقى ماشي مثلا وبعدين قدرا اتكعبلت فتعورت ومش عارف ايه يعني، وانا خلاص اتعميت يعني مانيش شايف الحجر ده، ولا هو الواحد مش عارف ايه وهو مفيش غيري، وبعدين في الاخر خالص يا عم ربنا يبارك فيك يا رب، ماجور ان شاء الله على التعب الجرح اللي حصل لك ده، يعني ده حتى الشوكه، حتى الشوكه يشاكوها المؤمن له بها يعني صدقه ان شاء الله ماجور. طب الحمد لله، انما الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى الواحد مجرد ما تاتي الصدمه، تاتي المصيبه، تاتي ربنا يعافينا ويعافيكم، ياتي البلاء في بدايتي، فاحمد الله وايه الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف فيه خيرا منها. المولى عز وجل ياجرك في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها بفضل الله سبحانه. ثم بعد ذلك بقى تبكي، ابكي كما شئت، لا نمنع من البكاء ولا نستطيع نمنع البكاء. الوقت عدى بسرعه مع حضراتكم في حديث رقم 32، هنلتقي الحلقه القادمه مع الحديث رقم 33 و34 واحتمال 35 لو تيسر الوقت ان شاء الله. دلوقتي نشوف الجوائز، وزي ما قلت لحضراتكم والله ببقى امنيه عمري، ببقى نفسي ان انا يعني اوزع على حضراتكم 100 جايزه، يعني بتمنى اوصلها لكم بنفس لحد بيوتكم، مش انتوا اللي تيجوا تسلموها. واتمنى لو ربنا اعطاني وقت والله فيما بعد ان انا ابقى اقابل المتسابقين والله في المكتبه بتاعت الصفا بتاعت اخونا الاستاذ هشام ربنا يحفظه، وانا اللي اسلمكم بنفسي، لان يعني اتمنى ان انا التقي بكم جميعا. لكن ادعوا لنا ربنا يبارك في الوقت ويشفينا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين. سؤال الحلقه الماضيه كان من الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق؟ طبعا هو سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. الجوائز النهارده في 35 موسوعه. موسوعتين مقدمه صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، اسال الله عز وجل ان يرحمه قولوا امين. وموسوعتين من فاعل خير من مدينه الشروق الجديده، ربنا يجزيه عنا كل خير قولوا امين. وموسوعة من فاعل خير من الشرابية، ربنا يجازيه كل خير ويحفظه قولوا امين. وعشر موسوعات صدقة جارية عن الدكتور احمد طاهر سعيد، اسال الله ان يرحمه رحمة واسعة. و12 موسوعة صدقة جارية عن ابي وامي، يا رب ارحمهم رحمة واسعة واجمعني بهم يا رب في الفردوس الاعلى. وخمس موسوعات مقدمة من حجة روحية محمود السيد من جسر السويس، اسال الله عز وجل ان يجزيها عنا خير الجزاء رب العالمين. وثلاث موسوعات مقدمه من الاستاذه ميرفت عبد العزيز محمد من مدينه قنا، اسال الله عز وجل ان يجزيها خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناتها رب العالمين. وبدعو للحاجه ليلى عبد الرحمن احمد بالرحمه، اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. الحلقه الماضيه مش الماضيه دي يعني اللي قبلها، كنا ابنها هو اللي كان بعت الموسوعات، فاحنا دعينا لابنها وما دعيناش لوالدته، لان الاخ بتاع اللي ماسك المسابقه يعني قدر ان هو بعت لي اسمه هو ما بعتليش اسم والدته. اسماء الفايزين النهارده 35، في منهم 10 طلبوا ان هي تطلع صدقه جاريه، هقول لكم عليهم حالا، وطلعناها صدقه جاريه لطلبه العلم، ربنا يتقبل منهم ومنكم. الفايز الاول الأستاذة أحلام عبد العليم محمد خليل، وأرجو تركزوا مع الأسماء عشان أقولها مرة واحدة. أحلام عبد العليم محمد خليل. اثنين مراد محمد الدمياطي. ثلاثة نهى يحيى صابر عبد الرحيم. أربعة محمد ناصف أحمد جاد. خمسة هيام محمد أحمد الطوخي. ستة عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب. سبعة منى عمر عبد السميع عبد الموجود. 8 وليد الشحات عبد الله محمد. 9 هاجر شعبان سيد علي. 10 نبيل محمود عبد السميع. 11 منة الله عبد الفتاح علام. 12 محمد طه البارودي. 13 رانيا عبد الرحمن محمد فتوح. 14 احمد رجب محمود علي. 15 فوزية محمود محمد محمود. 16 محمد ابراهيم محمد ابراهيم. 17 شيماء جابر احمد عبد المنعم. 18 طه عاشور رزق صالح. 19 احلام مصطفى عبد الوهاب، 20 شيرين علي إبراهيم الجندي، 21 سالم محمود أحمد منظور، ده صدقة جارية، 22 سلمى محمد بدوي جبران صدقة جارية، 23 عمر عبد الله محمد بخيت صدقة جارية، 24 نجاة فيصل إبراهيم علي صدقة جارية، 25 محمد صالح حسن محمد صدقة جارية، 26 نادي عبد الغفور أحمد عامر صدقة جارية، 27 مختار محمود علي حسن صدقة جارية، 28 عبير مبروك محمد سرحان صدقة جارية، 29 هشام أحمد محمد الكومي صدقة جارية، 30 أمل فهمي محمد فهمي صدقة جارية، 45 مش صدقة جارية هيستلموا إن شاء الله، 31 طه محمد عبد المولى، 32 حنان سعد عصران يونس، 33 محمود شحات عبد المقصود، 34 تقى صلاح الدين أبو العلا أو تقى صلاح الدين أبو العلا، 35 تسبيح محمد السيد عبد العال. كل هؤلاء ربنا يحفظكم يا رب العالمين، يذهبوا ابتداء من الغد من يوم الثلاث لحد يوم السبت، التسليم من يوم الثلاث ليوم السبت، مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر في درب الأتراك، مكتبة الصفا يسألوا عنها إن شاء الله، ويروحوا اللي يقدر يروح يروح، اللي ما يقدرش يروح يبعت أصل البطاقة، محدش بيستلم إلا بأصل البطاقة. وأكرر شكري والله العظيم وأدعو لهم في جوف الليل، أكرر شكري لكل من بيتبرعوا لتوصيل هذه الموسوعة لطلبة العلم، وأغلب الأسماء اللي بتسمعوها ديت بيبقوا طالبات علم وداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، وشباب خطباء جمعة، أغلبهم خطباء جمعة بيخطبوا جمعة، فبيستعينوا بالله أولا ثم بهذا الكتاب، وأسأل الله أن ينفعهم به. وبالتبرع بيكون عن طريق المكتبة زي ما قلت لحضراتكم، وأكرر أنا لا أتلقى أي تبرعات، أكرم لله عز وجل بالدعوة، لا أتلقى تبرعات لأي شيء بالمرة، حتى يأتيني أحيانا الناس بزكوات أموالهم يقول لي تفضل وزعه، أقول له أنا ما وزعش حاجة حضرتك، يدلك على الخير، إذا بجمعية شرعية، إذا باليتامى، إذا بكذا، إنما أنا لا أتلقى أي تبرعات. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ممكن حضرتك بالتواصل مع المكتبة بيدلك على البريد، وبتبعت وانت في محافظتك وانت في مكانك بالبريد، وهم بيستلموا في المكتبة وبيبلغونا ان في مثلا حد بعت. زي ما قلت لحضرتك احنا بنتعمد نقول اسماء المتبرعين عشان يتعرف ان هم اتبرعوا ووصل الخير اللي هم بعتوه للمستحقين. هاتف التوصيل ممكن من خلاله برضو تتصل بيهم وهم يبلغوك برضو الرقم بتاع المكتبة، او حضرتك هات الموسوعة ربنا يعزك وبارك فيك حطها في مسجد او اديها لخطيب جمعة، هتوفر عليه وقت كبير ويبقى في ميزان حسناتك ان هو يوصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام للناس. قلنا ان هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه فقط، 7 مجلدات فخيرة ربنا يتقبل. ارجو اللي يكسب برجوكم للمرة المليون يعني، او بلاش مليون عشان ما اكونش يعني اقصد مرات كثيرة يعني، ان اللي يكسب يدي فرصة لغيره، ان بحزن جدا لما الاقي حد كسب وباع الثاني، خلاص ادي فرصه لغيرك، عايزين ندخل فرحه كل يوم على بيوت من المسلمين. واضف الى ذلك ان الاسم يكون مكتوب زي ما هو في البطاقه بالظبط. سؤال حلقه النهارده ان شاء الله، ما اسم الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وارضاه في الهجره من مكه الى المدينه؟ اسم الغار اللي اختبأ فيه النبي وابو بكر وهم مهاجرين من مكه الى المدينه. اخونا وحبيبنا الاستاذ ايمن المخرج هيعرض السؤال على الشاشة ورقم التليفون اللي تبعتوا عليه رسائل. الرسالة يا جماعة بالله عليكم، الرسالة رسائل مكتوبة، الرسائل الصوتية لا تسمع. ليه؟ لأن احنا عايزين الرسالة تكون مكتوبة بنحتفظ بيها عندنا، إنما الرسائل الصوتية بتسمعها خلاص بتمسح. ففي ناس كتير جدا جدا بالألوفات بيبعتوا رسائل صوتية، مفيش ولا رسالة بتتسمع، كل اللي بنتعامل معاه هي الرسائل المكتوبة. قلنا السؤال بتبعت حضرتك ثلاث حاجات، الإجابة، وبتبعت اسم حضرتك زي ما هو مكتوب في البطاقة رباعي، والحاجة الثالثة بتبعت اسم المحافظة. إجابة ما فيهاش حاجة من الثلاثة دولت ما بتقبلش، لابد من الإجابة واسم حضرتك رباعي واسم المحافظة. اللي قدرا يا جماعة هيفوز هو وزوجته، اللي هيفوز هو وزوجته. طب ليه قلت وزوجته؟ لأن حصل كذا موقف في الفترة اللي فاتت إن بيتم الاختيار واحد اسمه فتم اختياره، وبعدين بعدها مثلا بحوالي 80 اسم فتم اختيار واحده، محدش اعتقد ان الواحده دي لها علاقه بيه، ان هو ايه ليه اسم وهي ليها اسم تاني خالص، فتفاجئ ان قدرا ان دي زوجة ده وجايين هما الاثنين يستلموا مع بعض، فيجي يبص البطاقه يلاقيها ايه زوجها اللي واقف معاها ده، فيقول له طب انت كسبت وزوجتك كسبت؟ قال له اه، قال له طب ما انتوا الاثنين هتحطوا الموسوعتين في بيت واحد، قالوا لا هناخد موسوعه نبيعها والتاني نحتفظ بيها. فلو حصل الامر ده يا جماعه واحد فاز هو وزوجته مش هيستلموا غير موسوعه واحده. ربنا يبارك عشان ما يبعتوش هما الاثنين. ولو فاز هما الاثنين يبقى من الامانه كده ربنا يبارك فيكم ان حد منهم يبعت انا متنازل عن الموسوعه لان انا كسبت خلاص وزوجتي يعني ما ينفعش استلم انا وهي. فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين صالح الاعمال ويقدرنا يا رب على ان احنا نوصل لكم الموسوعه ديت لحد بيوتكم يا رب العالمين. واكرر شكري المره يعني مش هقول كام للمرات الكثيره جدا للي اتبرعوا لتوصيل الموسوعه لطلبه العلم. وانتم تعرفين يعني عارفين يعني ظروف طلبه العلم النهارده والخطباء يعني خصوصا خطباء الاوقاف الله يكون في عونهم. يعني خطيب جمعه تخيل في الاوقاف وتلاقي مرتبه في الشهر كله مش عارف 120 جنيه ولا 140 جنيه. طب لعين اللي مرتبه في الشهر كله 140 جنيه ده هيجيب موسوعه ب 200 جنيه ازاي؟ فلما توفر له موسوعه يعني لا تتصور بيجيني رسائل والله العظيم تدمي القلب يقول لي انا خطيب جمعه في الاوقاف والله العظيم محتاج الموسوعه والله العظيم ما املك ثمن ربعها. طبعا بيبقى الواحد حاسس بالعجز حاسس بالعجز اني مش عارف اوصلها لهم ازاي. فرجاء ربنا يبارك في حضراتكم يا رب ويجازيكم عنا كل خير بالاتصال بالمكتبه ان انتم توصلوها تبقى صدقه جاريه ليكم. كتاب في شرح السنه ومبسط جدا ونافع للخطباء بشكل لا تتصورون اللهم لك الحمد. فده يعني صدقه جاريه ليكم ولموتاكم وده ومرضاكم بالصدقه يعني فيها خيرات كثيره جدا ونشر سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع ارزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفرج يا رب سجن المسجونين يا ارحم الراحمين. اللهم فرج سجن المسجونين اللهم فرج سجن المسجونين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيب سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا. اللهم اجعل مصرنا الحبيب سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصرنا الحبيب بخير فوفقه الى كل خير ومن ارادها بسوء فاجعل تدميره في تدبير برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض وأغث إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض ويسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين. اللهم برحمتك يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.